حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. صدق الله العظيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. ذكرنا منه يا ربنا ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. هكذا مستمعي الكرام، بدأنا معكم هذا اللقاء الإيماني بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة محمد، بدءا من الآية 10 وحتى الآية 33، تلاها علينا القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي. ما زلنا معكم مستمعين الأعزاء من هنا من ساحة مسجد النور بحي العباسية بمحافظة القاهرة، في نقلنا الحي والمباشر لصلاة فجر هذا اليوم. كان من دعاء بعض السلف: اللهم لا تحرمني خيرا من عندك لشد من عندي، فإن لم تقبل تعبي ونصبي فلا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى الناس فنضيع. ومن دعاء علي رضي الله عنه: اللهم ضن وجهي باليسار ولا تبدل جاهي بالافتقار. وقال سعيد بن المسيب: دخلت المسجد في ليلة مقمرة وأظن أني قد أصبحت، وإذا الليل على حاله، فقمت أصلي وجلست أدعو، وإذا بهاتف يهتف بي من خلفي: يا عبد الله قل. قلت: وما أقول؟ قال: قل: اللهم إني أسألك بأنك ملك الملوك وأنت على كل شيء قدير، ما تشاء من أمر يكون. قال سعيد: فما دعوت به قط في شيء إلا رأيت نجاحه. مستمعي الكرام، وحتى يؤذنا بميلاد فجر هذا اليوم، تعالوا نستمتع معا بالدعاء والابتهال بصحبة الشيخ منتصر الأكرت. لا إله إلا الله، لا

عليهم ترى كل العيون بواكيا. غريب أنا في الأرض يا غريب أنا في الأرض أشهد فرقة لأحبابنا والموت والموت يمشي غريب أنا في الأرض يا ربي غريب أنا في الأرض أشهد فرقة لأحبابنا غريب أنا في الأرض أشهد فرقة يا غريب أنا في الأرض أشهد فرقة لأحبابنا يا رب عفوك ورضاك يا رب عفوك ورضاك يا رب عفوك ورضاك يا رب فلا غير دين الله نور وموطن غدا لظلام القبر غدا لظلام القبر تذهب خالية فخف من إله العالمين سوف تقاسي في التراب الليالي

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الخميس الموافق للخامس والعشرين من شهر جماد الأول لعام 1440 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق للحادي والثلاثين من شهر يناير لعام 2019 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،